السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فقد قال ربنا سبحانه: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. بقلوب رضية بقضاء الله وقدره استقبلنا خبر المصيبة ونبأ الزلزال الذي نزل بجيراننا في المغرب الشقيق. وقد تابعت أخبار هذه المحنة منذ الوهلة الأولى، وقد كانت الأنباء الأولى تشير إلى عدم وجود ضحايا، لكن تبين فيما بعد أن هناك المئات من الضحايا بين موتى وجرحى ومفقودين وأسر من غير مأوى وخسائر مادية إلى آخره. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته السنية العلى أن يرحم موتاهم، وأن يكرمهم بالشهادة، وأن يداوي جرحاهم، وأن ينجي من هو تحت الهدم، وأن يرد مفقودهم سالما غانما، وأن يربط على قلوبنا وقلوبهم، وأن يرزقنا وإياهم الصبر والرضا بقضاء الله وقدره، آمين. ونهيب بالأمة أن تنفر لنصرة أهلنا في المغرب الشقيق وإنقاذ من يمكن إنقاذه، وللوقوف مع إخواننا وأخواتنا في هذه المحنة حتى ترجع المياه إلى مجاريها بإذن الله في أقرب الآجال بإذن ذي الجبروت والجلال. إنا لله وإنا إليه راجعون.